بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح أصول الاعتقاد للالكائي رحمه الله. وكان مما مر في الدرس السابق 272 الصفحة 272، بس يختلف عن ما عندك الأثر الشيخ 408 408 نعم. كنا في عند الأثر 408 عن أبي جعفر المنصور، وهو خليفة ليس عندي بهذا الرقم. نعم بلى. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل إلى آخره. قال: إلى أن ابن أبي ليلى قال: حدثني أبي قال: لما قدم ذلك الرجل إلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى شهد عليه حماد بن أبي سليمان وغيره أنه قال: القرآن مخلوق، وشهد عليه قوم مثل قول حماد بن أبي سليمان. قال: فحدثني خالد بن نافع قال: كتب ابن أبي ليلى إلى أبي جعفر، وجعفر المنصور، وهو بالمدينة، بما قاله ذلك الرجل وشهادته عليه وإقراره، فكتب إليه أبو جعفر إن هو رجع وإلا فاضرب رقبته وأحرقه بالنار. قال: فتاب ورجع عن قوله في القرآن. كان بعض الإخوة يعني أو أورد، أنا مدحت فعل أبي جعفر وقلت هذا من الحزم، وينبغي من جنى على الألوهية أن يعامل بمثل هذا. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق الغالية لما سجدوا له، خد الأخاديد وحرقهم بالنار. وابن عباس رضي الله عنهم جميعا قال: لو كان الأمر لي لما حرقتهم بالنار، لأنه كان يعني لبعضهم مقال، قالوا هذا دليل على أنه هو الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. وهذه كلمة يعني أراد بها المبتدعة أو فتنوا، يعني ما زادهم إلا فتنة. وفي الحقيقة أن هذا هو يعني الفعل الذي ينبغي. أبو جعفر المنصور قال: ثاني خلفاء الدولة العباسية، تولى الخلافة سنة 136 وبقي بها حتى توفي سنة 158، يعني قرابة 20 سنة أو 22 سنة. على كل حال، أنا طلبت من الشيخ فهد أن يراجع حديث لا يعذب بالنار، لا تعذبوا بعذاب الله. نعم. فأحضر فتح الباري على صحيح البخاري، والبخاري رحمه الله عقد بابا

وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون والمراكب على أهلها. قاله الثوري والأوزاعي. وقد اختلف في مذهب مالك في أصل المسألة، وفي الحديث جواز الحكم بالشيء اجتهادا ثم الرجوع عنه، واستحباب ذكر الدليل عند الحكم لرفع الإلباس، والاستنابة في الحدود ونحوها، وأن طول الزمان لا يرفع العقوبة عمن يستحقها، وفيه كراهة قتل مثل البرغوث بالنار، وفيه نسخ السنة بالسنة وهو اتفاق. أي نعم، يعني ذكر أيضا أن عليا أتي بقوم من هؤلاء زنادقة ومعهم كتب فأمر بنار فأججت ثم أحرقهم وكتبهم. وروى ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن عبيد عن أبيه قال: كان ناس يعبدون الأصنام في السر ويأخذون العطاء، فأتي بهم علي فوضعهم في السجن واستشار الناس فقالوا: اقتلهم. فقال: لا، بل أصنع بهم كما صنع بأبينا إبراهيم، فحرقهم بالنار. أنتم تشوشون علينا، الله يهديكم. على كل حال، مسألة فيها خلاف بين الصحابة، ولعل الأمر إذا كان جناية على الألوهية أنه يناسب ما فعله علي الخليفة الراشد رضي الله عنه، ولا شك أن فعله هو يعني وإن خالفه ابن عباس رضي الله عنهما ففعله وهو الخليفة أحد الخلفاء الراشدين يعني يندرج تحت أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نلتزم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وهو من الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. على كل حال، مسألة بيان فتوى وعلم، أما الحكم فلولي الأمر. أي بس على ما هو بنص يعني قاطع، ليس نصا قاطعا، هذا نص البخاري على ما فهمه. أي نعم، لكن المسألة كما ترى، خالد وأبو بكر وعلي كلهم حرقوا بالنار. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ما أدري، على كل حال المسألة يعني إذا ثبت أن هذا عدول النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى عدم التحريق، نعم، وأنه للوجوب، هذا شيء آخر. لا، ما هو بصابر هذا أبي. أي نعم، فعلى كل حال سبقنا علماء فضلاء، وسبقنا يعني من الصحابة من أي نعم. نقول الأمر لولي الأمر إذا رأى مصلحة، إذا رأى مصلحة ولي الأمر، هذه مسألة فتوى، فولي الأمر خاصة إذا كانت الجناية على الألوهية، إذا كانت شركة وعبادة الأصنام. الآن وسائل الحرب هي تحريق بالنار، هي تحريق من قنابل نعم وصواريخ، هي نار، كلها نار وتحريق بالنار. فنسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يصبها على المشركين والكفار لا على المسلمين. نعود إلى كتابنا، ونطلب من الشيخ فهد أن يتفضل كما تجنى بالعرض، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: ذكر رجال من أهل المدينة من الطبقة الثانية من التابعين ممن قال إن القرآن غير مخلوق. قول علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم: وابنه محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم ومن بعدهما، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين وابنه علي بن موسى بن جعفر، وعبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسين بن الحسن بن علي بن أبي طالب. لكن متفق عليه أن القتل، نعم، متفق على أن من قال القرآن مخلوق وقامت عليه الحجة أين، فإذا ثبت كفره زالت عنه الشبهة وقيمت عليه الحجة وأصر، فهذا يعني قتله هو الواجب. نعم. قال: ومن ولد العباس أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس رضي الله عنهم، ومن طبقته أبو عبد الله مالك بن أنس. وحكى إسماعيل بن أبي أويس إجماع أهل المدينة قال: كان مالك وعلماء أهل بلدنا يقولون: القرآن من الله وليس من الله شيء مخلوق. وعلماء أهل المدينة في وقت مالك بن أنس محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون وأبو بكر بن أبي سبرة وإبراهيم بن سعد الزهري وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي وحاتم بن إسماعيل وعبد الله بن عبد العزيز العمري الزاهد وأبو ضمرة أنس بن عياض ومحمد بن إسماعيل ابن أبي فديك. ثم من بعد هؤلاء أصحاب مالك وابن أبي ذئب والماجشون معن بن عيسى وعبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون وإسماعيل بن أبي أويس وأبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري ومصعب بن عبد الله الزبيري وإبراهيم بن حمزة الزبيري وإبراهيم بن المنذر الحزامي ويعقوب بن حميد بن كاسب وهارون بن موسى الفروي ومحمد بن يعقوب الزبيري ويحيى بن أبي المغيرة المخزومي. قالوا كلهم: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر. وقال يحيى: ما أدركت أحدا من علمائنا إلا وهو يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر. فهذا إجماع أهل المدينة. ثم من بعد هؤلاء الذين نقلوا إلينا محمد بن إسماعيل البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود ومسلم. ومن أهل المدينة قد ذكرنا فقد ذكر مكة ولا ومن أهل مكة فقد ذكرنا عن عمرو بن دينار وقال: سمعت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق. وقد ذكرنا من الذين لحق من الصحابة والتابعين عمرو بن دينار فيما تقدم، ثم من بعده سفيان بن عيينة، وكذلك روي عنه وعن الفضيل بن عياض ومحمد بن مسلم الطائفي ويحيى بن سليم الطائفي، ثم من بعدهم محمد بن إدريس الشافعي وأبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور الخراساني المجاور بمكة وأحمد بن محمد الأزرقي ومحمد بن أبي عمر العدني وعبد الله بن عمران العابدي وعبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار العطار وإسماعيل بن سالم المكي ومحمد بن زنبور المكي ومحمد بن منصور الجواز الخزاعي وأحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم ابن أبي بزة المقري وأبو عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وأبو الوليد بن الجارود الفقيه صاحب الشافعي ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ وسلمة بن شبيب النيسابوري والحسن بن علي الحلواني. قال: ثم انتهى علم هؤلاء كلهم إلى الأئمة الذين تقدم ذكرهم في أهل المدينة. وأما أهل الكوفة فمن تقدم من التابعين سليمان بن مهران الأعمش وحماد بن أبي سليمان، ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عيسى قال: سمعت أبي يقول: ما رأيت مجلسا يجتمع فيه من المشايخ أنبل من مشايخ اجتمعوا في مسجد جامع الكوفة في وقت الامتحان، فقرئ عليهم الكتاب الذي فيه المحنة. فقال أبو نعيم: أدركت 800 شيخ ونيفا وسبعين شيخا منهم الأعمش فمن دونه، فما رأيت خلقا يقول بهذه المقالة، يعني بخلق القرآن، ولا تكلم أحد بهذه المقالة إلا رمي بالزندقة، فقام أحمد بن يونس فقبل رأس أبي نعيم وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا. نعم. ومن الطبقة الأولى من الفقهاء محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وسفيان بن سعيد الثوري والنعمان بن ثابت أبو حنيفة وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن الحسن وأبو بكر بن عياش وعبد السلام بن حرب وعبد الله بن إدريس وحفص بن غياث ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة ويحيى بن زكريا ابن أبي زائدة وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير ووكيع بن الجراح وأبو أسامة حماد بن أسامة وعبدة بن سليمان الكلابي وعبدة ابن سليمان الكلابي. نعم. وعبد الله بن نمير وجعفر بن عون وعبد الحميد الحماني ويعلى ومحمد ابن عبيد وأبو نعيم الفضل بن دكين وعبد العزيز بن أبان وشجاع بن الوليد وحسين بن علي الجعفي وقبيصة بن عقبة وأحمد بن عبد الله بن يونس وأبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي. ومن الطبقة الثانية يحيى بن عبد الحميد الحماني وعثام بن علي العامري وعثمان بن زفر وعلي بن حكيم الأودي وأبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وعبيد بن يعيش وهناد بن السري وعبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي وأبو كريب محمد بن العلاء الهمداني وإسحاق بن موسى الأنصاري ويحيى بن طلحة اليربوعي وأبو سعيد الأشج وأبو هشام الرفاعي وسعيد بن وكيع وسفيان بن وكيع وعبد الله بن أبي زياد القطواني وجعفر بن محمد الثعلبي وإبراهيم بن أبي بكر بن عياش وفضالة بن الفضل الطهوي وواصل بن عبد الأعلى وعبيد بن أسباط وإسماعيل بن بهرام وأحمد بن جواس الحنفي وأبو عاصم وهارون بن حاتم المقرئ وهارون بن إسحاق الهمداني والحسين بن علي بن الأسود العجلي ومحمد بن خلف التيمي المقرئ وزكريا بن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وأبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة وأحمد بن خازم ابن أبي غرزة. قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر. ومن أهل الكوفة ومن أهل البصرة من التابعين قد مضى الحسن وسليمان التيمي وأبو أيوب السختياني ومن بعدهم سلام بن أبي مطيع وماء مبارك بن فضالة ثم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وجعفر بن سليمان الضبيعي ويزيد بن زريع وبشر بن المفضل ومعتمر بن سليمان وإسماعيل بن علية وعبد الوهاب الثقفي والحارث بن عمير ويحيى بن سعيد القطان ومعاذ بن معاذ وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن إبراهيم بن أبي عدي وأبو داود الطيالسي ووهب بن جرير ومؤمل بن إسماعيل وحماد بن مسعدة وعبد الله بن داود الخريبي وسعيد بن عامر الضبيعي ومحمد بن عبد الله الأنصاري وأبو عاصم النبيل ويحيى بن كثير العنبري وعبد الملك بن قريب الأصمعي وهشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي. ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن يحيى وهو ابن أيوب الرازي قال سمعت أبا الوليد يقول ما عرفت بالري ولا ببغداد ولا بالبصرة رجلا يقول القرآن مخلوق وأسأل الله العافية. وسليمان بن حرب الواشحي وحجاج بن المنهال الأنماطي وعبيد الله بن محمد بن عائشة التيمي وأبو عبد الرحمن عبد الله بن هانئ النحوي وعبد الله بن أبي بكر العتكي. ومن الطبقة التي تلي هؤلاء أبو الربيع الزهراني وهدبة بن خالد وعبد الله بن محمد بن إسماء ابن أسماء وشيبان بن فروخ ومحمد بن مقاتل العبداني وعبد الله على ابن حماد النرسي وعباس بن الوليد النرسي وعبد الله بن سوار العنبري وروح بن عبد المؤمن وإبراهيم بن الحسن العلاف والحسن بن علي بن راشد الواسطي وفطر بن حماد بن واقد وقطن بن نسير وعلي بن المديني ومحمد بن خلاد الباهلي ومحمد بن عبيد الله الزيادي ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى ونصر بن علي ومحمد بن أبي صفوان وعبد الله بن الصباح العطار وعلي بن نصر بن علي ومحمد بن يحيى بن أبي حزم القطعي ومحمد بن يزيد الأسفاطي ومحمد بن يحيى الأزدي وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ويزيد بن أخزم الطائي وزيد بن أخزم الطائي وإبراهيم بن بشار الرمادي وعبد الصمد بن محمد العبداني ويحيى بن حكيم المقوم ويحيى بن عثمان السجزي وأبو داود سليمان بن أمية ومحمد بن معمر البحراني والقاسم بن أمية الحذاء ومحمد بن الوليد البسري وأبو سعيد أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان. قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر. ومن أهل واسط والشطوط أبو معاوية هشيم بن بشير الواسطي وعباد بن العوام وعلي بن عاصم ويزيد بن هارون ومحمد بن يزيد الواسطي وعاصم بن علي بن عاصم وعمر بن عون ووهب بن بقية أبو الشعثاء وأبو الشعثاء علي بن حسين وزكريا بن يحيى بن حمويه ومسعود بن مسبح ومحمد بن سفيان بن مسبح وجابر بن كردي وتميم بن المنتصر ومحمد بن حرب النشائي وعمار بن خالد الواسطي ومحمد بن الوزير وإسحاق بن وهب العلاف وأحمد بن سنان الواسطي ومحمد بن عبادة ومحمد بن إسماعيل البختري هو الحساني الضرير ومحمد بن الصباح الجرجرائي ومحمد بن حاتم الجرجرائي المعروف بحبي. قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر. ومن أهل بغداد ومن عد فيهم شعيب بن حرب المدايني وأبو النضر هاشم بن القاسم وحجاج بن محمد الأعور وشبابة بن سوار المديني والأسود بن عامر والحسن بن موسى الأشيب ويونس بن محمد المؤدب ومعلى بن منصور الرازي والأسود بن سالم ورويم بن يزيد المقرئ وداود بن المحبر وعفان بن مسلم وخالد بن خداش ومعاوية بن عمرو وسليمان بن داود الهاشمي وأبو مسلم عبد الرحمن بن يونس المستملي ومحمد بن يوسف الطباع وأبو السري سهل بن محمود وهشام بن بهرام المدايني وأبو نصر عبد الملك بن عبد العزيز التمار وأبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الترجماني وعبد العزيز بن أبي سلمة العمري نزيل بغداد والحكم بن موسى والوليد بن صالح الجزري وعبيد الله بن عمر القواريري ومحرز بن عون وسويد بن سعيد ويحيى بن أيوب الزاهد وبشر بن الحارث الزاهد وسريج بن يونس وداود بن رشيد ومحمد بن بكار بن الريان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وزهير بن حرب وأبو العبيد القاسم بن سلام وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي وأحمد بن حاتم الطويل وأبو معمر إسماعيل بن إبراهيم القطيعي ومحمد بن مصعب البكاء العابد وإبراهيم بن أبي الليث ختن الأشجعي وأبو همام الوليد بن شجاع وأبو بكر بن النضر والحسن بن صباح البزار ويعقوب أحمد ابن إبراهيم الدورقاني وزياد بن أيوب ويحيى بن أكثم وعلي بن مسلم الطوسي وأبو سعيد أحمد بن داود الحداد الواسطي وهارون بن عبد الله الحمال وسعيد بن يحيى بن سعيد الأموي وصالح الخزاز وعبد الله بن هاشم بن حيان الطوسي نزيل بغداد وهارون المستملي ومحمد بن منصور الطوسي وأبو يحيى محمد بن عبد الرحمن البزاز وعبد الوهاب بن الحكم الوراق وإبراهيم بن نصير والحسن بن إبراهيم الشامي المدني نزيل بغداد وإسحاق بن داود الشعراني والحسن بن عرفة وعلي بن الحسين بن إبراهيم بن أشكاب ومحفوظ بن أبي توبة وأبو طالب أحمد بن حميد الوراق وإبراهيم بن شداد ومحمد بن سهل بن عسكر البخاري سهيل ومحمد بن سهيل قال سهل يقول محمد بن سهل صح في الهامش قال محمد بن سهل بن عسكر أبو بكر مولى بني تميم بخاري سكن بغداد وتوفي سنة 251. نعم. قال وزهير بن محمد بن قمير ويعيش بن الجهم الحديثي وأبو بكر أحمد بن محمد بن هاني الأثرم والفضل بن زياد الطوسي ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه وحرب بن إسماعيل الكرماني أربعتهم أصحاب أحمد بن حنبل والفضل بن سهل الأعرج وحميد بن الربيع الخزاز ومحمد بن عبد الله المخرمي وعبد الله بن أيوب المخرمي ومحمد بن إسحاق الصغاني ومحمد بن سنان القزاز ومحمد بن يحيى بن عمر الواسطي وحبيش بن مبشر الفقيه ومحمد بن إبراهيم مربع الأنماطي بن مربع ومحمد بن إبراهيم بن مربع الأنباطي الأنماطي وإسماعيل بن صالح الحلواني وخازم بن يحيى الحلواني بس نعم قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال مخلوق فهو كافر فهو كافر. هذه من ميزات هذا الكتاب كما ذكر المحقق. يقول المحقق هنا أن الكتاب يعني من ميزاته أو من مميزاته يقول قيمته العلمية يعني قيمة الكتاب العلمية 117 من الترجمة أو من المقدمة فقيمة العلمية قال يعني إن يشتمل هذا المجلد على ما يقارب 1300 نص ما بين حديث وأثر كلها تتحدث عن مسائل عقدية وأغلبها عن مسألة القرآن. يعني هل هو لأن هذه المسألة امتحنت الأمة بها ثم قال موسوعة هذا المجلد لأسماء علماء أهل السنة حيث يشتمل على ما يقارب 600 من أسماء علماء أهل السنة والجماعة. هذا يؤكد لنا إجماع الأمة على عقيدة أهل السنة قبل وبعد ظهور الانحرافات في الاعتقاد. وأيضا حفظ هذا المجلد عقيدة 11 إماما من علماء أهل السنة ذكر في أكثرها مواقفهم من المسائل العقدية المختلف فيها. نعم مواقفهم من القائلين بخلق القرآن وأنهم يكفرونه. هذه بعض المميزات. ولما نذكر أسماء هؤلاء العلماء والسلف الصالح كلهم يقولون بهذا الحكم هذا شبه إجماع متواتر. أي نعم ولا شك أن القرآن كلام الله غير مخلوق كلام الله كيفما تصرف إن كتب في المصاحف فهو كلام الله لكن المداد والرق مخلوقة وكلام الله في المصاحف هو كلام الله لا كلام غيره. المداد والرق يعني الورق هذه مخلوقة والكلام كلام الله عز وجل ليس مخلوقا. وإن تلي بالألسن فالصوت صوت القاري وصوت القاري والقاري مخلوقان والكلام كلام الباري صوت صوت القاري والكلام كلام الباري كلام الباري غير مخلوق. أما القارئ وصوته فهو مخلوقان. وكذلك إن سمع بالآذان فالسمع والسامع مخلوقان والمسموع هو القرآن كلام الله غير مخلوق وهكذا. وإن حفظ في الصدور فالحافظ وحفظه قوة ملكة الحفظ لديه وهو مخلوقة. وأما المحفوظ هو كلام الله غير مخلوق وهكذا كيفما تصرف. تصرفات القرآن من جهات عدة، يحفظ في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ويسمع بالآذان كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يسمع كلام الله، أي نعم. ولهذا الإمام أحمد بدع من قال لفظي بالقرآن مخلوق، أو قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، لأن هذا كلام مجمل يشمل يحتوي على كلام الله عز وجل ويحتوي على المخلوق، فجعل المخلوق وصفة الخالق حكمهما سواء، وهذا يعني ابتداع لا بد من التفصيل، لا بد من التفصيل. فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي مبتدع، لأنه ينكر صفة الله عز وجل، ينكر كلام الله. ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. لماذا؟ لأنه يجعل لفظه، يجعل صوته المخلوق غير مخلوق. فنحن نقول: الصوت صوت القاري، والكلام كلام الباري، كلام الله عز وجل غير مخلوق، وأما القاري وصوته مخلوقان. لعل المسألة واضحة في هذا، يعني ما في أشكال. ها، أضحك الله سنك في شيء؟ الحمد لله، هذه استراحة يا شيخ فهد. نعم، أحسن الله عليك. بسم الله. قال: ومن أهل الشام والثغور والعواصم أرطاط بن المنذر وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وسلمة بن عمرو العقيلي وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري ومخرد بن الحسين المصيصي وعلي بن بكار ومحمد بن سلمة الحراني وبقية بن الوليد والوليد بن مسلم وضمرة بن ربيعة ورواد بن الجراح ويوسف بن أسباط وعبد الرزاق بن همام وأبو قتادة وعبد الله بن واقد الحراني ومحمد بن يوسف الفريابي والمعافى بن عمران الموصلي وزيد بن أبي زر ابن أبي الزرقاء وأبو توبة الربيع بن نافع والهيثم بن جميل وموسى بن داود وعبد الأعلى بن مسهر الدمشقي وآدم بن أبي إياس العسقلاني. ترجم لكل هؤلاء المحقق، ترجم لهم يعني تراجم مختصرة معروفين. نعم. ومروان بن محمد الطاطري وهشام بن عمار الدمشقي والعباس بن الوليد بن صبح وعيسى بن يونس الفاخوري وعبيد بن آدم ابن أبي إياس وعيسى بن محمد أبو عمير الرملي ومحمد بن المصفى وسليمان بن حسان الشامي ومحمود بن خالد السلمي والقاسم بن عثمان الجوعي ومحمد بن الوزير الدمشقي والمسيب بن واضح وهارون بن يزيد بن أبي الزرقاء ومحمد بن المتوكل العسقلاني وعمر بن عثمان بن كثير ومحمد بن عوف الحمصي وإسحاق بن سويد الرملي ومحمد بن محمد بن مصعب الصوري وحامد بن يحيى البلخي ويحيى بن خالف المقري ومحمد بن عيسى بن الطباء وعبد الله بن محمد النفيلي وبشر بن مسلم بن عبد الحميد التنوخي وسعيد بن المغيرة الصياد المصيصي وداود بن منصور قاضي المصيصة وأبو يوسف الغسولي وأحمد بن أبي شعيب الحراني وإسماعيل بن عبيد بن أبي كريم الحراني ومحمد بن يزيد الأسلمي وسنيد ابن داود البغدادي نزيل المصيصة وعبدة بن سليمان المروزي نزيل المصيصة وسعيد بن رحمة وأحمد بن حرب الموصلي أخو علي وإسحاق بن زريق وميمون بن أصبغ النصيبي وإبراهيم بن سعيد الجوهري البغدادي نزيل الثغر وعبد الله بن محمد الضعيف وعبد الحميد بن محمد ابن المستام الحراني ومحمد بن جبلة الرافقي ومحمد بن مسعود العجمي ونزيل طرسوس وزرقان بن محمد البغدادي ومحمد بن آدم المصيصي ونصر بن منصور وأحمد بن عبد الرحمن بن المفضل الحراني قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر. نعم. ومن أهل مصر ومن يعد فيهم أبو الحارث الليث بن سعد الفهمي وعبد الله بن لهيعة وعمار بن سعد التجيبي وسعيد بن الحكم بن أبي مريم وعمر بن الربيع بن طارق وأبو الأسود النضر بن عبد الجبار وأصبغ بن الفرج وأحمد بن مسلم وأبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي وحرملة بن يحيى والحارث بن مسكين وإسماعيل بن يحيى المزني والربيع بن سليمان المرادي ويونس بن عبد الأعلى وهارون بن سعيد الأيلي ومؤمل بن إيهاب الربعي وإسحاق بن الضيف ومحمد بن داود بن أبي ناجية الاسكندراني وأبو عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وسعد بن عبد الله بن عبد الحكم وخالد بن يزيد الأيلي ومحمد بن عبد الله الاسكندراني قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال مخلوق فهو كافر ومن أهل الري ومن عد فيهم جرير بن عبد الحميد وأبو جعفر عيسى بن ماهان الرازي وعمر بن أبي قيس وعثمان بن زايدة ويحيى بن الضريس وسلمة بن الفضل الأنصاري وعنبسة بن سعيد قاضي الري وعبد الله بن أبي جعفر الرازي وعبد العزيز بن أبي عثمان ختن عثمان بن زايدة وإسحاق بن سليمان الرازي وعلي بن أبي بكر خمسة قال علي أبو الأسفدن الإسف بكسر الألف وسكون السين وفتح الفاء الأسفدني نسبة إلى أسفدن قرية من قرى الري. نعم. قال والحارث بن مسلم الروذي وعبد الرحمن دشكتي وعبد الرحمن الدشتكي ومحمد بن إسماعيل بن سابق وعلي الرازي الزاهد المذبوح والفضل بن غانم القاضي الري وعمر بن عيسى صديق عثمان بن زايدة وعبد الرحمن بن الحكم بن بشير بن سليمان بشير أحسن الله. نعم في الحاشية بشير أيضا. نعم. قال وإبراهيم بن موسى الرازي وأبو جعفر محمد بن مهران الجمال ويحيى بن المغيرة السعدي وسهل بن عثمان العسكري ومقاتل بن محمد الرازي ويحيى بن عبد الرحيم وعبد السلام بن عاصم الهسنجاني وعبد السلام بن عاصم الهسنجاني ومحمد بن حميد ونوح بن أنس المقرئ وحفص بن عمر المهرقاني وأبو حسين يحيى بن سليم وأبو الحسن محمد بن عيسى الدامغاني وأحمد بن الصباح المعروف بابن أبي سريج وإسحاق بن الحجاج وأحمد بن عبد الرحمن الدشتكي ومحمد بن إدريس المقرئ الدنداني وجعفر بن محمد العلوي وأبو هارون محمد بن خالد الخزاز ومحمد بن حماد طهراء الطهراني ومحمد بن عبد الرحمن الهروي وجعفر بن منير المدايني نزيل الري ومحمد بن عاصم النصر الباذي وجعفر بن محمد بن هارون بن عزرة القطان وأعين بن زيد وأبو معين الحسين بن الحسن الطربسي الرازي والحجاج بن حمزة العجلي الخشابي ومحمد بن عمار بن الحارث وأبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم وأبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي كلهم قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر ومن كور الجبال أهل أصبهان. قال عصام بن يزيد خادم الثوري يعرف بجبر وصالح بن مهران صاحب النعمان بن عبد السلام وأبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي وعبد الرزاق بن بكر الأصبهاني وأسيد بن عاصم وإبراهيم بن بوية وأحمد بن مهدي وأحمد بن عاصم ابن عبد الكبير ابن أبي عمرة الأنصاري ومحمد بن موسى بن سالم القاساني وإبراهيم بن أحمد بن يعيش البغدادي نزيل همذان وعبد الحميد بن عاصم الجرجاني نزيل همذان وأحمد بن محمد بن سعيد بن أبار بن صالح التبعي الهمذاني ومحمد بن عمران بن حبيب بن القاسم القرشي وهارون بن موسى الهمذاني وإبراهيم بن مسعود القزويني نزيل همذان وأحمد بن مهران بن المنذر وأحمد بن عبد الله الشعراني وأبو أحمد محمود بن خالد والنضر بن عبد الله الدينوري وعلي بن محمد طنافسي الكوفي نزيل قزوين ويحيى بن عبدك القزويني ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن أحمد محمد بن أحمد بن محمد بن عمرو بن عيسى قال سمعت أبي يقول لما قرئ كتاب المحنة بقزوين بأن القرآن مخلوق سمعت لأهل المسجد ضجة لا ولا كرامة قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر. نعم هذا الكتاب كتاب المحنة من الخليفة نعم المأمون ومن بعده امتحنوا العلماء وصاروا يجبرون على أن يقول القرآن مخلوق، ولهذا لما قرأ كتاب هذا الكتاب من الخليفة لأهل المسجد سمع لأهل المسجد ضجة ويقولون لا ولا كرامة، فكلهم أجمعوا على أن القرآن أي غير مخلوق وخلاف ما يقول به يعني الخليفة، يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومع هذا لم ينزعوا أيديهم من طاعته ولم يخرجوا عليه بالسيف. نعم. والإمام في هذا أحمد بن حنبل كان يقول عن المأمون وعن من بعده أنه أمير المؤمنين لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا ينزع يدا من طاعة فيما بعد. نعم. قال ذكر أهل خراسان ومن عد فيهم إبراهيم بن طهمان الهروي وعبد الله بن المبارك المروزي والفضل بن موسى السيناني والنضر بن شميل المروزي والنضر بن محمد المروزي وأبو ثميلة يحيى بن واضح الأنصاري وعباد بن راشد المروزي وخارجة بن مصعب السرخسي وسهل بن مزاحم المروزي وعبد الله بن عثمان وعلي بن الحسن بن شقيق وأبو معاذ خالد بن سليمان البلخي ومعاذ بن خالد السنجي وأحمد بن شبوية المروزي وإسحاق بن راهويه وصدقة بن الفضل المروزي وعلي بن حجر السعدي وعبدة بن عبد الرحيم وأبو عقيل محمد بن حاجب المروزي وأبو عمار الحسين بن حريث المروزي ومحمود بن غيلان ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ومحمد بن علي بن الحسن بن شقيق وعلي بن خشرم وصالح بن مسمار وأحمد بن منصور زاج وسليمان بن معبد السنجي قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر ومن قال مخلوق فهو كافر. هؤلاء نعم علماء أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة ما نمل من ذكر أسمائهم، حين لو أنه في الجريدة نشرت أسماء المتسابقين في الوظائف حتى لو كان 600 ودقيق يعني حروفها لا صبر عليها وقرأت حتى بالمجهر أين الله المستعان. لكن هؤلاء يعني لا شك أن تقرب إلى الله عز وجل بمحبتهم، ونعد أسماءهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا بمحبتهم معهم. أحب الصالحين ولست منهم. نعم الله المستعان. قال جماعة من البلخيين عمرو بن هارون البلخي وحسين بن سليمان وأبو مطيع ومقاتل بن الفضل ومسافر بن ماهان وابن الرماح قاضي بلخ والليث بن مساور وإبراهيم بن يوسف البلخي وابنه عبد الرحمن وسعد بن معاذ المروزي وحفص بن عبد الرحمن وشداد بن حكمي وقتيبة بن سعيد وأحمد بن حرب وأحمد بن حفص وأيوب بن الحسن ومحمد بن يزيد وطرخان وعبد بن وهب البلخي وأحمد بن يعقوب العابد البلخي ومحمد بن جعفر البلخي وأحمد بن محمد البلخي ومحمد بن يحيى البلخي وعلي بن حبيب البلخي وداود بن مخراق الفريابي ومحمد بن أبي معاذ البلخي وإبراهيم بن أحمد البلخي وأحمد بن يعقوب البلخي ومحمد بن أبان مستملي وكيع ومحمد بن الفضل البلخي ومحمد بن حوثرة البلخي قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر. نعم. أهل نيسابور وبخارى وسمرقند وغيرهم. قال يحيى بن يحيى النيسابوري وأحمد بن النضر النيسابوري ومحمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن رافع النيسابوري وأحمد بن سعيد الرازي ومحمد بن عقيل النيسابوري وأحمد بن سعيد الدارمي ويحيى بن محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن محمد بن يحيى الذهلي هذا شيخ البخاري. نعم. قال محمد بن عمروية لكنه يدلسه ويقول حدثنا محمد بن خالد، في قصة معروفة ذكرها ابن حجر في مقدمة فتح الباري. نعم. قال محمد بن عمرويه الهروي وحميد بن زنجويه النسوي ومحمد بن عبد العزيز البارودي وعبد الله بن عوانة الشاشي وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي ومحمد بن إسماعيل البخاري وسلمة صاحب الصحيح وسلمة بن محمد بن مجاشع السمرقندي وأحمد بن سلمة النيسابوري والفضل بن محمد النيسابوري وأحمد بن محمد النيسابوري وأحمد بن عثمان النسوي معاذ بن محمد بن معاذ النسوي. قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. فهؤلاء 550 نفسا خمسمائة وخمسون نفسا أي نعم من العرب والعجم وغيرهم نعم أو أكثر من التابعين وأتباع التابعين ولائمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين رضي الله عنهم على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام، وفيهم نحو من 100 إمام ممن أخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذاهبهم. ولو اشتغلت بنقل أقوال يقول اللالكائي رحمه الله ولو اشتغلت بنقل أقوال المحدثين لبلغت أسماؤهم ألوفا كثيرة، لكني اختصرت وحذفت الأسانيد للاختصار، ونقلت عن هؤلاء عصرا بعد عصر لا ينكر عليهم منكر، ومن أنكر قولهم استتابوه أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه. ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال القرآن مخلوق جعد بن درهم في سنة 22، ثم جهم بن صفوان. فأما جعد فقتله خالد بن عبد الله القسري، وأما جهم فقتل بمرو في خلافة هشام بن عبد الملك. وسأذكر قصتهما إن شاء الله، وأبتدئ بذكر الحدود التي أوجبها أهل العلم عليهم والهجر لهم والهجر لهم والبعد منهم، ليكون المسلمين فيهم أسوة وقدوة. نعم. إذن ما أدري يعني الآن نقف على قوله سياق ما رويا عمن أفتى في من قال القرآن مخلوق، يعني ماذا أفتوا بهم، يعني أصحاب الفتوى ما هي فتواهم في من قال القرآن مخلوق. وعلى كل حال ما خالف إلا جهم بن الجهم والجعد بن درهم قبله والبشر المريسي وابن أبي دؤاد وأناس مشهورون في الاعتزال وفي البدعة، نسأل الله العفو والعافية. أما أهل السنة والجماعة فما منهم أحد يقول بأن القرآن مخلوق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل المعتمر يقول بعد انتهاء عمرته أن يأتي بعمرة على أخته أو عن أخته المتوفاة. أنا دائما أقول أنه الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة عن المعتمر أو عن غيره غير مشروع، لا يشرع أن يخرج المعتمر يكتفي بعمرة واحدة، يكتفي بالعمرة في سفرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كل عمرة بسفرة مستقلة. حتى عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج بأخته إلى التنعيم ما نقل لنا أنه أحرم بعمرة، لأنه اكتفى بالعمرة التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. أما عائشة فلها ظرف خاص لأنها رفضت عمرتها التي أحرمت بها مفردة بسبب العذر بسبب الحيض، ثم إنها بعد ذلك أرادت أن تأتي بعمرة بدلها منفردة مستقلة. ولما لحت أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أخاها أن يعمرها من التنعيم. عبد الرحمن نفسه ما نقل لنا أنه أحرم بعمرة. وعلى هذا يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يؤكد هذا ويقول إن من يكرر يأتي يعني يخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة ليس معه دليل، ليس مشروعا فعله. والشيخ ابن باز رحمه الله في التحقيق والإيضاح يقول: وأما ما اعتاده كثير من الناس من الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة فهذا غير مشروع، فهذا غير مشروع. وذكر أنه يسبب زحاما ويسبب يعني عنة ومشقة ولا أصل له، والله المستعان. ما أدري من صاحب السؤال هذا، يعني من هو صاحب السؤال؟ لا ما في عليك خوف يا أخي، صاحب السؤال يبين نفسه. هي مجهول أكل حال مجهول واستند على مجهول أو لا. نعم السلام، نرده. عليكم السلام ورحمة الله، أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لكن هل هو صاحب السؤال؟ ما كتب اسمه. على كل حال مثل هذا السؤال لا بد أن الإنسان إما أن يسأل مباشرة أو يكتب اسمه في السؤال. ولا يعني هذا أنه ما نتكلم عليه، سنتكلم بما يفتح الله به. يقول: أفتى أحد مشايخنا الأفاضل. من هو هذا الشيخ الفاضل؟ يعني مجهول استند على مجهول بالجهاد. ثم ماذا يعني في الجهاد؟ هل يعني فيه قتال الفتنة؟ لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. هذا من قتل فيه قتال الفتنة، هذه يقول يعني في بعض الدول التي حصل فيها مظاهرات يعني مثل ليبيا أو غيرها. فلا شك أن هذا القتل والقتال يعني هو قتال فتنة، قتال فتنة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل رياء، أربعة أشياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. شوف، قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني كل الأربعة هذول ما هم في سبيل الله. الذي يقاتل حمية، وهذول أكثرهم يقاتلون حمية، يريدون إسقاط النظام، يريدون مثلا أن يأخذوا ثروات من هذا الذي أخذها بزعمهم على زعمهم لاستيلاء على البترول، وعجزوا استنجدوا بالعدو، استنجدوا اختلاف الاثنين من بخة الثالث. الله المستعان. هذه هي الفتنة. ومن مات فميتته جاهلية في مثل هذه الأشياء. أي نعم. ثم الجهاد يا أخي أعم من القتال، الجهاد أعم من القتال. جهاد النفس، جهاد النفس في الصبر على أوامر الله تبارك وتعالى، والصبر عن مناهي الله عز وجل، والصبر على الأذى الذي يصيب المسلم في طاعته لله واجتناب النهي ودعوته إلى الله. يعني لابد من الأخذ بأسباب السعادة الأربع: العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الإسلام بالأدلة، الثانية العمل بهذا العلم، الثالثة الدعوة إلى هذا العلم، الرابعة الصبر على الأذى في هذا، في العمل وفي الدعوة. لأنه يعني لابد أن يصيبه، يعني إما يصيبه من أقدار الله ما يصيبه فيصبر، و أو يصيبه أذى من الناس المدعوين. لابد الداعي سيصيبه من الناس أذى. الذي يتكلم بالحق لابد، ما كل الناس يقبلون الحق، فلابد أن نعم سيتكلم بما يخالف أهواء الناس ويؤذونه، فلابد من الصبر. كل حال فتوى، هذه فتوى يعني ليست صحيحة، وهذا الشيخ يعني مجهول. وحتى لو كان معروفا في نفسه، من أفتى بهذا ففتواه غير صحيحة. أي نعم ليست صحيحة. وهذا من يعني رفع العلم، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم ينتزعه من صدور الناس انتزاعا، ولكن يقبضه بموت العلماء، فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. على كل حال الفتوى لا بد أن يعتمد على فتوى هيئة كبار العلماء والمعروفين. قال ما هي شروط الجهاد؟ يعني يقصد بالجهاد القتال، أما الجهاد فهو عام، واجب على كل مسلم أن يجاهد نفسه ويجاهدها على الطاعة ويجاهدها على الصبر عن المعصية، أي نعم، ويجاهد الشيطان، لأن العدو الداخلي النفس والعدو الخارجي الشيطان، والثالث هو العدو الذي يستغل الفرصة. ولهذا ورد في الحديث: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. طبعا القتال في هذا الوقت لا يصلح قتال الكفار إلا مع القدرة في العلم والعمل وتحت راية الإمام، إمام المسلمين الملك عبد الله. أنا أقولها بكل صراحة، لأن الملك عبد الله هو الوحيد الذي بويع على الكتاب والسنة ومن قبله، وقبل هذه البيعة واستتب له الأمر بذلك. أما بقية يعني الدول والأخرى فلم تبايع، لم يبايع ولي أمرها على الكتاب والسنة، إنما بويع على الدستور، يعني حكومة مدنية على أشبه ما تكون بنظرية العقد، فيجب على المتعاقدين الوفاء بما التزموا به يعني دنيويا. اسكت يا شيخ اسكت. فلا بد من إذن الإمام مع القدرة. ثم إن الإمام حفظه الله لو اتفق المسلمون كلهم اتفقوا واتمروا بأمره وانتهوا بنهيه لصار للمسلمين شأن، وصار لهم قوة، وعادت إليهم هيبتهم التي كانت لأسلافهم. لكن هذا التفرق الحاصل لا يصلح معه أن ترفع راية الجهاد. الملك عبد العزيز رحمه الله لما سئل لماذا لم يستمر في القتال لبريطانيا المنتصرة في حرب الحلب ولفرنسا وكذا، قال: لو حاربت، لو أعلنت الحرب على بريطانيا لحاربوني بمسلمي بالمسلمين بالهند، مسلمي الهند. وفعلا ذاك الوقت كان المسلمون في الهند يخطبون على المنابر ويقولون: إن الحج الآن سقط عنكم، لأن عبد العزيز استولى على مكة الوهابي. أي نعم، رحمة الله عليه. ويطلبون من المملكة المتحدة أن تخرج عبد العزيز من مكة. فيعني هؤلاء سيحاربون تحت راية بريطانيا أهل السنة والجماعة وإمامهم الملك عبد العزيز رحمه الله. فالآن ما دام الفرقة حاصلة واستطاع الأعداء أن يسلطوا المسلمين بعضهم على بعض كما حصل في العراق، في فلسطين، في يعني مهما ذكرت من بلدان المسلمين تجد أن المسلمين بعضهم أو أهل الوطن بعضهم يقتلوا بعضا، نسأل الله العفو والعافية. وهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دعوت ربي ثلاثا أجابني لاثنتين ومنعني الثالثة، سألت الله ألا يسلط عليهم ألا يهلكهم بسنة بعامة، يعني هلاك مطبق، فأجابه الله بهذه الدعوة. وسألته ألا يسلط علي عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، فاستجاب الله له وقال له: لو اجتمع عليهم من بين أقطارها، ما دام هم متحدين لن يستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يسبي بعضا وبعضهم، ومنع عن الثالثة وهي رفع السيف أو رفع البأس من بينهم. ومنذ حصلت الفتنة وبقتل عثمان والمسلمون الحقيقة يعني يعيشون هذه المصيبة، وكل ما زاد الزمن أو كل ما مضى الزمن زادت هذه المصيبة مصيبة التفرق. فمشكلتنا الأولى أن نجتمع على كلمة على الإسلام، المسلمون الذين ينتمون للإسلام، يعني ما الذي يفرقهم وهم جميعا أهل الإسلام؟ فلماذا لا يجتمعون على الإسلام؟ السبب هو الهوى، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار، في الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. الجماعة هم هذه المملكة العربية السعودية، ومن وافقهم أو أحبهم حتى ولو لم يحصل على الهوية السعودية فهو معهم. فنسأل الله الثبات. ما يلزمك، ما يلزمك، نيتك تكفي عن عملك. أي نيتك، نية المؤمن خير من عمل. على كل لا تؤذي أحد، وصلي وأنت بنيتك إن شاء الله، صلي أين في أي مكان من المسجد النبوي، الزيادة لها حكم المزيد. أي نعم، وأنا أجبت قبل قليل ولا ما سمعتني؟ لا، هو في يعني تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، هذا غير مشروع، غير مشروع، لا عنك ولا عن أحد غير. أي نعم، لا يجوز، حرام المرور بين يدي المصلي إذا كان مصلي وضع له سترة وهو منفرد، أما إذا كان يصلي خلف الإمام فسترة الإمام سترة له، يجوز المرور، يعني إذا كان جماعة يجوز المرور، والله أعلم.